والحبيبة قري لي يا وقري لي يا قري لي يا واللي قالوا لك ديري لي يا اختي وبارك عليا وبلا بخور انا كان بغيك وقهرتيني وحرام عليك اش من عار درت فيك وا وا وا وا وا وا وا وا يا الحبيبة والحبيبة وقري لي واللي قالوا لك ديري لي ويا خيتي بارك عليا